بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس السادس. خطواتي وتكالبت في العدل كل عداتي، هم يحسدوني ما دروا أني هنا، جهرا أبيع العشق من زفراتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. إن أبي الأرقم رضي الله عنه المخزومي كانت له دار بجانب جبل الصفا، فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لاجتماعهم خفية عن قريش، يقوي بعضهم بعضا ويتعلمون من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: معلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة الاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفاء، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فكان أن اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة. ثم إنهم بعد ذلك تكالبوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة. هذا كان في أواخر السنة الرابعة من البعثة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن في الحبشة ملك عادل يقال له أصحمة، وهو من يسمى بالنجاشي، وقد أسلم فيما بعد. كان يعلم أنه لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم. متى كانت الهجرة؟ كانت في السنة الخامسة في رجب، وكانت أولى الهجرتين إلى الحبشة 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله. هم هاجروا اختفاء في ظلمة الليل حتى لا يشعر بهم كفار قريش، لا يريدون أن يسلموا، يعني كفار قريش، ولا يريدون أن يتركوا هؤلاء المستضعفين من العذاب، ولا يريدونهم أن يهاجروا ويخرجوا من مكة. يدل على إيش هذا؟ هذه الملاحقة يدل على أن العداوة إيش؟ دينية، لا نريد أن هذا الدين يقوم، لا نريد أن هذا الدين ينتشر. قال: وتسللوا في ظلمة الليل، ولم يبقى أمام الصحابة إلا ترك الأهل والوطن والمال من أجل العقيدة، فاختاروا العقيدة وفارقوا أهلهم وأوطانهم وأموالهم، وهكذا العقيدة تكون فوق هذه الثلاثة. ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي، هم قامة الجوزاء، هم بدور الدجى، هم نور حق بدد الظلمات. لم يهاجر جميع الصحابة إلى الحبشة، إنما هاجر 12 رجلا وأربع نسوة، والبقية استمر كفار قريش على تعذيبهم، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش كان فيه سادتها وكبراؤها، فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغتة وقول الله عز وجل: وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى، وكانوا يستمعون إلى قراءته صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ: فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد، لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. هذه القصة تسمى قصة الغرانيق، وتسمى قصة سجود الكفار، وهي فيها جزء صحيح وفيها جزء غير صحيح. لماذا ذكرها المؤلف في قصة الحبشة؟ لأنه أشيع فيما بعد أن الكفار لما سجدوا أن قريش أسلمت، فعاد المهاجرون إلى مكة. ما الجانب الخطأ فيها وما جانب الصواب؟ الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة كما ذكر المؤلف فما ملكت كفار قريش إلا أن سجدوا سجودا غير اختياري، وهذا إرغام لهم بقوة القرآن وبلاغة القرآن، وهذا صحيح. وفي صحيح البخاري عند هذا الباب في سورة النجم قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وقرأ قول الله سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا، قال فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ما جانب الخطأ في هذه القصة؟ جانب الخطأ أنه يذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فاسجدوا لله واعبدوا أن الشيطان تكلم على لسانه وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يقصد أفرأيتم اللات والعزى في بداية السورة ومناة الثالثة الأخرى التي هي أصنام كفار قريش، فآمن كفار قريش فسجدوا معه، وهذا غير صحيح. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه المشركون، والخطأ هذه القصة التي فيها ذكر الغرانيق. يقول بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة، بلغهم أن قريش أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، يعني بعد 3 أشهر. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة، استمر التعذيب والبلاء من كفار قريش على المؤمنين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة مرة أخرى، فرجع الذين رجعوا من الحبشة ومعهم 70 رجل، فبلغ العدد 83 رجلا و18 امرأة أو 19 امرأة، كلهم هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. وهؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة بقوا فيها حتى غزوة خيبر. ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي، هم قامة الجوزاء هم بدور الدجى، هم نور حق بدد الظلمات، لم يترك كفار قريش المؤمنين على هذه الحال، بل أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، أرسلاهما إلى النجاشي ومعهم هدايا، فقالوا أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلينا. البطارقة أو الحجاب قالوا صدق أيها الملك فأسلمهم، يعني أرجعهم إلى من طلبهم. وكان النجاشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا صالحا، فرأى أن يتريث ويسأل، وهذا من الحكمة في الملك أن الإنسان لا يأخذ الكلام على عواهنه بل يتريث ويسأل. فرأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية وسماع الأطراف جميعا، فناداهم كلهم وأمروا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لهم النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم به آباءكم؟ فقال جعفر بن أبي طالب وتأملوا في هذا الكلام المرتب، قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا ليردونا عن عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر نعم، فقال النجاشي فقرأه عليه، فقرأ عليه صدرا أي شيئا من سورة مريم من قول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، يعني المتكلم بهذا والمتكلم بما جاء به عيسى واحد، أي هو الله سبحانه وتعالى. انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، فخرج من عنده. وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة، عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم لعبد الله بن ربيعة، قال والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خضراء. وقف الزمان بهم فخورا شامخا متطلعا للمجد والسورات، هم عصبة الإيمان فاسأل يا ترى من آزر المختار في الأزمات. بابت روما الأحزاب ما أحد. قال فلما كان الغد قال للنجاشي أيها الملك، من الذي قال؟ عمرو بن العاص، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح ففزعوا، ولكنهم أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، متفقون تماما. فتناخرت بطارقته فقال وإن نخرتم، يعني أبدأ الغضب، قال وإن غضبتم هذا هو الحق. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، والشيوم الآمنون بلسان الحبشة، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. وما أحب أن لي دبرا أي جبلا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. قالت أم سلمة فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءوا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل الصالح بعد الهجرة خرج إلى المصلى وصلى عليه، والحديث صحيح، وقال مات اليوم رجل صالح أصحمه النجاشي، كما يعني لاحظنا من كلامه أنه رجل صالح وأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه قدم للإسلام شيئا عظيما. عشق من زفراتي إني أدين الله حبا صادقا للصحب أرجو عالي الدرجات، وأحب دربا قد مشوه وليتني لم أحذو حذو بنية الطرقات. تهت على درب الهوى خطواتي وتكالبت في العدل كل